الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث الشريف تقدم بيان معانيه وشرح مفرداته، ونحن في هذا المجلس نتلمس جملة من الفوائد المستفادة من الحديث. من فوائد هذا الحديث حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه. هذا مستفاد من إجماله ثم تفصيله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هذا إجمال يصور المعلومة الكلية إجمالا، ثم يأتي التفصيل فيقول: شهادتي أن لا إله إلا الله إلى آخره. من فوائد الحديث ضرب الأمثال لتقريب المعاني، وهذا أيضا من حسن التعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دين الإسلام بالبناء، وهو أمر محسوس، وذكر أركانه فبين على ما يقوم بمثال محسوس. فاستعمال الأمثال لتقريب المعاني سنة نبوية، وليس هذا في هذا الحديث فحسب، بل في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال ليقرب المعاني، وهو اقتداء بكلام الله عز وجل الذي ضرب فيه من الأمثال وصرفها للناس بيانا للحق وإيضاحا له. والله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من فوائد الحديث عظيم منزلة هذه الأركان في دين الإسلام، وأنها رفيعة الشأن عظيمة المنزلة عند الله عز وجل، حيث هي الأركان والدعائم والقواعد التي يقوم عليها البناء. ومعلوم أن البناء لا يقوم إلا بأركانه، فإذا زال منه ركن هوى وسقط واختل، فهذا يبين عظيم ما لهذه الأعمال من منزلة في الإسلام. وفيها أن أركان الإسلام متنوعة تستوعب كل أنشطة الناس الظاهرة والباطنة والبدنية والمالية، وهذا يفيدنا فائدة زائدة أن الأعمال في الإسلام تشمل كل ما يكون من الإنسان ظاهرا وباطنا، فبقلبه ولسانه وجوارحه وماله، لله عبودية في القلب، وله عبودية في القول، وله عبودية في الجوارح، وله عبودية في المال. فالشهادة قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يجمع قول اللسان وعقد القلب وتصديقه، لأن الشهادة حكم وقضاء، ويكون ذلك بما علم في قلبه. هذا واحد. إقام الصلاة هذا عمل بدني وقولي، إيتاء الزكاة عمل مالي، صوم رمضان عمل قلبي وبدني، قلبي من حيث النية، فلا صوم إلا بالنية، لا يكون صائما إلا بالنية. الحج مالي وبدني، طبعا الصلاة والزكاة كلها فيها أعمال قلبية لا بد فيها من نية، لكن البارز فيها الظاهر هو ما يراه الناس من الأعمال البدنية، فلذلك يتضح لنا أن أركان الإسلام تشمل كل ما يكون من الإنسان من أعمال، سواء في قلبه، سواء في لسانه، سواء في جوارحه، وما يكون أيضا في ماله. الفائدة الخامسة، عظيم منزلة الشهادة، فهي مفتاح الإسلام، فلا يدخل أحد ولا يصلح له إيمان وإسلام إلا بالشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك قدمها على غيرها من الأعمال من الصلاة والصوم والزكاة والحج، وجميع هذه الأعمال مبنية على الشهادة، فإذا لم تكن شهادة لم تنفع تلك الأعمال، فلا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج حتى يأتي بهذين الأصلين. وفيه أن الشهادة تقوم على أصلين، الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، وهذا في قول أشهد أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني أن لا يعبد إلا بما شرع، وهو أشهد أن محمد رسول الله، فلا بد من اتباع شرعه والأخذ بهديه واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وفيه عظيم منزلة الحديث، عظيم منزلة هذه الأركان، وأنها كالدعائم والقواعد البناء. لا خلاف بين أهل العلم أن من لم يأتي بالشهادة لا يقوم بناء الإسلام في قلبه ولا يكون من أهل الإسلام. بقية الأركان، الصلاة والزكاة والصوم والحج، هي أركان، لكن اختلفوا في صحة إسلام من لم يأتي بها مع إيمانه وإقراره بوجوبها ومشروعيتها. فمن أهل العلم من قال إن ترك أي ركن من أركان الإسلام يفضي إلى الكفر كالشهادة، لأن البناء لا يقوم إلا بأركان ودعائم، فإذا زالت الدعائم والأركان ولو زالت دعامة واحدة من هذه الدعائم زال الإسلام، هذا قول بعض أهل العلم. وعليه فإنه لا فرق بين الشهادة وبين غيرها من الأركان، في أن تخلف شيء منها يرتفع به وصف الإسلام. والقول الثاني هو الذي عليه جماهير العلماء، أن هذه الأركان مختلفة في منزلتها من حيث ثبوت الإسلام، فالشهادة الإجماع منعقد على أن من لم يأتي بها ليس بمسلم ولو صلى وصام وزكى وحج. أما الصلاة فجماهير العلماء على أن من تركها كسلا فإنه لا يكفر، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن تركها كسلا يكفر به صاحبه فينهدم بناء الإسلام، وكذلك الزكاة أن من تركها، والترك هنا المقصود به الترك الفردي، الترك الجماعي، الترك الجماعي يختلف حكمه، الترك الجماعي كفر، يعني لو أهل بلد قالوا ما حنا مصلين أو ما حنا مزكين، هذا يأتي ما فعله أبو بكر رضي الله عنه في حروبه للذين امتنعوا من الزكاة، لأن الترك الجماعي خروج عن حكم الإسلام. أما ترك فردي بأن يتركه أحد ويقول أنا ما يعني يبخل بالزكاة أو يكسن عن الصلاة، فهذا الذي فيه الخلاف هل يكفر أو لا. والخلاف أقوى فيما يتعلق بالصوم والحج. والمهم أن هذه الأركان من حيث أهميتها بينة وبارزة، وأما الحكم بكفر تاركها فالإجماع منعقد على أن من لم يأتي بالشهادة فهو كافر، وأما بقية الأركان ففيها خلاف، من هناك من يرى أنه يكفر بتركها، ومنهم من يرى أنه لا يكفر بتركها. بعد ذلك من فوائد هذا الحديث أيضا تقديم الصلاة على سائر الأركان العملية، وأنها رأس الأعمال العملية بعد الشهادة. الشهادة عقد وقول، ومنه أيضا بيان أن الزكاة قرينة الصلاة، فالروايات كلها متفقة على ذكر الزكاة بعد الصلاة. وهذا الجاري في كلام الله عز وجل، وفيه من الفوائد تقارب منزلة الزكاة الصوم والحج، حيث اختلفت الروايات في التقديم بينهما في الترتيب بينهما، فمن الرواية ما قدم حج البيت على صوم رمضان، ومنه ما قدم صوم رمضان على حج البيت، وإن كان أكثر الروايات على تقديم الصيام على الحج. هذه أبرز فوائد هذا الحديث، ونقتصر على هذا القدر من الفوائد، ما نريد أن ندخل في تفاصيل الصلاة وتفاصيل، يكفي هذه الفوائد الإجمالية البارزة من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء